نعم. يقول ان الاسلام رحمه الله ان في ذلك تعالى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بايمانه باطلا وغادرا واثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله. فعلى الخوارج والنواقض ان يتوبوا الى الله تبارك وتعالى ويرجعوا عن عدائهم لعلي وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الروافض أن يتوبوا إلى الله من كل عقائدهم الفاسدة الضالة وأن يتوبوا إلى الله من طعنه بأصحاب السنة وتكفيره. يعني أصحاب الروافض ورؤوس الضلال مؤمنون وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هذا الطعن في رسول الله. أصحاب كلهم ضلوا وكفروا وأنتم مستقيمون على الإسلام يحيى دجاج غير الإسلام. نعم. ووجود الموالاة المؤمنين لها وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجبة الشهادة ودعا له أحب كثير من الناس يعني مثلا في الصفة إذا دعا أحد أو شهد أحد بالخير يتمنى أن يقول مثل هذه الشهادة وإذا دعا يتمنى أن يدعو له رسول الله مثل ما دعا لهذا من هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهاتم يعطي فائدتنا ولا دعوتنا كدعوتنا فمن يجهد بها لا يجهد بها إلا من لا خير فيه ولا يحرص عليها وينافس عليها إلا مؤمن صادق الإيمان. نعم. شهد أهل حديبية شهد لا يدخل أحد ممن حضر حديبية النار شهد حديبية نحن كانوا 1400 شهد لهم جميعا بالجميع وأهل بدر ما يجيش الله تعالى بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذه شهادة لأهل بدر وشهادة لأشهد الجنة وشهد لأفراد شهد لهذا قالوا دي كان شهد الحمد أن يحب الله ورسوله شهادة طيبة هذا ما كان كافر قام يعني يغلبها وأرى شهد الصبر أعطوه الصبر غفر الله له لكن لما لعنه دافع عنه الرسول قال لا تلعنه فإنه يحب الله فنحن لا نكفر عصاة المسلمين بل ندعو لهم ولا يمنعنا ذلك من إقامة الحدود فإن رسول الخير كما لا يحج ولا تأخذكم بهما رغبة في الدين لأنكم مؤمنين وصلى على ذات زنت وقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 أهل المدينة لوجعلتم خاصة العاصي هذا إذا تاب يحبه ونتولى إذا تاب خلص نعم وإذا ما تاب نقيم عليه الحد وندعوه إلى التوبة لكن ما نكفر أهل الصلاة كما يكفرهم الخوارج الصعاد يعني عندهم معاصي وكبائر ونخاف عليهم من دخول النار ونحذرهم ونقيم عليهم الحدود ونصحهم بارك الله لكن لا نفكرهم نعم وهذا الذي في الجنه في سبيل الرحمن سبحانه وتعالى وان كان يدعو الى الجنه يقول بسلام فعلا من كبار اليهود وتعرفوا قصته قال رسول الله لما اسلم ان اليهود قوم بك ها فنادهم وسألهم عنه فاستدعهم رسول الله قال ما تقول في عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وسيدنا ابن سيدنا قال رأيت من أسلم قالوا معاذ الله قال رأيت من أسلم قالوا معاذ الله خرج أشهد على الله وأنا رسول الله قالوا شرنا ابن شرنا نعوذ بالله يتبين أنهم قوم بك نعم وفي لما وصل تبوك قال أين فلان أين فلان ومنهم عبد المالك سأل تفقده سليمان تفقد الهند يعني حشوان والطير والجن والإنس تفقد عن هذا الهدهد هذا يدل على الحلم والوعي والتفقد هذا يعني سنة سنها الأنبياء في الاهتمام بالرعاية بالصغير والكبير هذا سليمان يتفقد طيرا يطير فضل عن قواد، فضل عن كبار الجيش، فضل عن كيف ما يتفضل به. نعم. هذا منه ايضا ناخذ ان رسول الله ما علم الغيب عليه الصلاه والسلام، ولا يدري ان علي حضر او ما حضر. اين علي؟ قال اشتكي فاحضره عليه الصلاه والسلام فكفل في عينه وجعله عليه الصلاه والسلام. نعم. أنا كنت في درس في الدروس وعند الحاضرة في العلم، وبعدين طبعا من مشاكل تكفي الواقع وتكفي الواقع، يسقطون بها أقواما ويرفعون بها آخرين، يعني نعوذ بالله من الفتن. ففتح على قصة الهذول في سورة النمل، فقلت هذا سنقل في ظن المحاضرة إن شاء الله. ثم قلت هذا الطائر ها يعني هكذا طيرته، قال ما لي لا أرجد أن كان من غادر، لا أعذبن لا أذبحنه أو لا أعذبن على بشري أو يعتني سلطان مبين. فجاء طيب قال جئتك من سبأ بنبأ إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قلت والله سليمان يعني كان ملك واستخر الله الجن والإنس والطير وأكبر ملك على وجه الأرض ونبي مرسل وما كان يدري عن سبأ، من مرة دولة قائمة ما يدري عنها ولا خطر باله، وهذا الطير علم قبله. هل نقول إن الطير أفضل من سليمان على وجه الواقع؟ الآن يطلع واحد فرق صغير ويعرف قصاصة من جريدة وبعده يروح يطعن في العلماء كما يعرف الواقع، في هذا عبرة. بارك الله يا أخي فقه الواقع، هذا ما يعرفه الواقع، يجب أن نحترم العلماء ولا نهينهم ونسقطوا في أعين الناس، لأنهم إذا سقطوا أعين الناس سقط الدين معهم، فمن يأخذ الناس الدين وبمن يثقوا إذا أهلناهم وشوهنا صورتهم؟ فشوهوا صورتهم في الواقع، فقه الواقع ما يعرفه، وهو جاهد لا يكتب ولا يعرف حديث ولا يعرف تفسير، يعرف القصاصات والمجلات كلها اكاذيب اساطير وخرافات، يعرفون كل هذا في اخوان والعياذ بالله، وراح يتطاولون به على ابائهم واخوانهم. نعرف الله لا نعرف الله لا نعرف الله، خلفوا فلان نعرف الله، كثر كثر كثر هذا وفحش جدا، واهين العلماء بسببه، فاضطرنا ان نبين الناس. بارك الله يا اخي تخصص، خليك انت تخصص في الواقع غيرك تخصص الحديث، وذاك تخصص الفقه، وذاك في النحو، وهذا في الجغرافيا، كلها تتجمع وتفيد المسلمين ويحتاجونها، يحتاجونها. لا نحقر من يتعلم الجغرافيا ليفيد المسلمين، ولا من يتعلم اللغة ليفيد المسلمين، ولا من يتخصص في الأصول ليفيد المسلمين، ولا جهل الواقع ولا جهل العلماء، ما نحتقره، شجعوا ونحترمه، لأنه يعني رافد من روافد الإسلام التي تنفع المسلمين ويعني منفع الأمة. لا نحتقر بعضنا بعضا، لا نحتقر بعضنا بعضا. الآن أنت يا أخي تخصص قصة الواقع، هل يجب أن المسلمين كلهم أن يعرفوا الواقع؟ والله جعلوه فرض عين، لأن الذي لا يعرف الواقع فيه علمنا، فيه علمنا. شفت الغلو؟ جعلوه فرض العيان وليس هو من أدنى فرض الكفاية، فرض العيان. خليه فرض الكفاية، خليه فرض الكفاية، إذا قام به فقد أصحى الله. أقول هذا لنحترم علماءنا ويحترم بعضنا بعضا، وإذا تخصص الإنسان في أي جانب ينفع المسلمين فهذا نحمده ونشجعه ولا نحتقره، ولو ما عرف أمريكا ولا سمع بها ما يهمنا. أنا أعرف واحد خصص في الحديث وبلغ فيه مبلغا قلت وصل إلى درجة العلماء، ولكن لا يعرف من أمور الدنيا شيئا. والله أتمنى إني تركت الشغلة بالواقع وتعلمت في العلم، والله إنسان يعرف سنة رسول الله علومها ولغتها وإلى آخره، هذا والله نراه على رؤوسنا يا أخي، حتى لو ما قرأ ولا جريدة ولا سمع ولا إذاعة ولا سمع أمريكا ولا غيرها، نحترمه ونجله لأنه احتفى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكرمها وآثرها على الدنيا وعلى كل شيء. هذا ما نقابل إلا بالاحترام والتقدير. بارك الله فيك. هذا أقول يا إخواني لنبسط شبابنا اللي يبغى يتخصص في أي علم ينفع شرع يخص به الله ويريد بذلك نفع المسلمين. فإذا وجدنا الناس أصنافا في العلم كل واحد اتجه إلى جهة وأحسن العلم اللي وأحسن العلم الذي يحتاج الأمة الله نقدره ويحسنه ولا نهين أبدا ولا نحق ولا نفرض على المسلمين جميعا أن يكونوا سياسيين وكلهم أصحاب الصحف ومجلات عاطفين على الصحف والمجلات والإذاعات وكتب المخابرات الأمريكية وبرسلات حكومات إلى آخر كلام الخارج. حتى تصور بعض الناس أن ما تخرج الأمة من هذه الدوامة من الظلمات إلا إذا درسوا هذه وسموا العلماء محنطين وطوابير من المحنطين تحقيرا لهم والعلوم الإسلامية ورأوا أن ما يخرج الناس إلا علم الواقع هذا معرفة كتب المخابرات الأمريكية وأساطير اليهود في البروك سلاتي كلها أكاذيب وسمية كلام قال لا ينفع المنع. والله لو عرفنا كتاب الله وسنة الرسول وعرفنا أهدافهما وغايتهما لعرفنا اليهود وخططهم أحسن من هؤلاء الذين يدرسونا ولأعددنا لهم العدة خلق في القرآن والروح مقاتل من كذا وصلنا. نعم أرسل أو أرسل أرسل أو ينفع المرسل هو الرمي خلاص أرسل إليه المرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو واحد من صحبه أرسل العلم. نعم فأرسل إليه أو أرسل إليه يعني المرسل هو النبي وأرسل فلانا فهو سلام نعم. وفي رواية يعني أنه أرسل سعد بن أبي وقاص ولا ما أن أرسل هذا وهذا أرسل هذا وأرسل هذا كذا ما يأتي يحضر علي رضي الله عنه. نعم يعني فبرأ أو فبرئ يقول فبرأ برأ. نعم نعم أبو الناس يرسل إلى مكتبة الحديث هذا الجواب. نعم يقول وفيه دليل على الشهادتين كيف جاء للشهادتين من أين نأخذ هذا؟ يعني سفر فيه فبرأ جاء لصدق الرسول أنه رسول الله أكثر وهو جاء بالشهادة وقال أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يعني هذا شهادتين. نعم هذا ما قلناه لكم عن الإمام رحمه الله يقال فيه الإيمان بالقدر يعني قد يسأل الإنسان شيء ويسأل فيقول قد ها قد الله ما شاء ذلك احرص على ما انطلق واستعن بالله ولا تعن بالله ها فهكذا فإن فاتت فلا تقول لا ألف كذا وكذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء ذلك. الشاهد لو في سؤال الإنسان لا يتوقف أسباب البخلاء أنا بدأت أستفيد القضية الفلانية وما نجح خلص أنا ما أرجو الأسباب الصحيحة لا تمر بسبب الأسباب وهذا من الإيمان بالشرع لأن الشرع أمرنا بأخذ الأسباب. نعم يقول وفيه أن شرع الأسباب الملاحظة أو الواجبة أو المستحبة لا يناسب التوكل يعني يمكن الأسباب والواجبات والواجبات مثل الصلاة والزكاة والصوم وما شابه ذلك والصلاة سعي الحج والسعي إلى أداء الصلاة كلها أسباب واجبات كلها من أسباب الواجبات والأسباب المستحبة أسباب المستحبة يعني الصلاة النافلة والمشي إليها وما شابه ذلك، تروح تصلي صلاة المسجد صعبة مهمة الواجبة، والأسباب الإباحة في أمور الدنيا كلها لا تنافي التوكل، تبذل الأسباب في طلب الرزق وفي غيره فيما ينفعك في دينك ودنياك، هذا منه الواجب من الأسباب ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب كالتداوي مثلا على الراجح، ومنها ما هو باح كالصائم من الدنيا. فإذا كان هناك هلاك وجوع يترتب على السفر فلا بد من المدرسة، نعم. قوله تعالى: في الأدب بضم الله أي على كناء كناء أرض اليهود أو كناء أي ساحة المسجد، كناء ساحة البيت كناء، نعم. وفيه الأدب والجبل الثالث وترك العجلة والطريق، نقول هذا يقول على ركبك السماحل وترفق، نعم. وفيه أمر الإمام عنادة من هذه المسألة من قوله على ركبك على ركبك يبقى، نعم. فما يجب إليه قوله ثم يكون من الإسلام الذي هو معنى هذا الأدلاء، يعني من غير ولا انتقاض عزيمة، يعني صمم عازم على تنفيذ لكن ما يمشي بسرعة عجلة، يمشي بهدوء وهو ماض في عزمه، والدليل على قول ما يمشي إليه قوله حتى تنزل الإسلام، نعم. أي الذي هو معنى هذا الأدلاء لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن تقول ثم جمع الإسلام، الشاهد في هذا جمع الإسلام، ما هو الإسلام؟ يعني في حديث معاذ قال: فليقل أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهنا قال دعوهم إلى الإسلام، هل هذا الحديث يخالف ذاك؟ ولا متفقان؟ متفقان، إذا يفسد لك الإسلام هذا، ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما تقتضيه الشهادتان من الطاعة والإخلاص والعمل، فهو يتطابق مع حديث معاذ في قوله فليقل أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن كان هي أصل الإسلام، كيف يدعوهم الإسلام؟ أول ما يقول قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يقول أقيموا بس، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يدخل في الإسلام أي كافر إلا إذا نطق بالشهادتين يدخل في الإسلام، وبعدين تابوا على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك مجال التطبيق مفتوح يطبق، وإلا يظهر له نفاقه أو ضعفه أو ما شاكل ذلك، نعم. ما هو لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه، فجعل أصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم. ولا يختام الإيمان إلا بهذا إذا قام بهذه الأركان، نعم. وإخلاص الطاعة لرسوله، يعني لا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أقوال الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة ولا أحد، لا يقدم قول أحد على قول الرسول ولا فعل أحد على فعل الرسول ولا هدي أحد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإخلاص، الإخلاص في شهادة أن محمد رسول الله، وهذا أن تقدم هديه على هدي الناس جميعا وأقواله على أقوال الناس جميعا، ولو تجمع الناس كلهم في صعيد واحد ومحمد في جانب لوجب أن تقف مع محمد عليه الصلاة والسلام، وحاشا المسلمين من هذا، حاشا المسلمين هذا فرض، نعم. يعني هذا يشير إلى من يتعصب لمذهب، يتعصب لطريقة من الطرق الصوفية، يتعصب للروافض الخوارج المرجئة لأي إمام لأي فرقة، لا ولا يكون مخلصا في الشهادة لله بالإلهية ولمحمد بالرسالة إلى إذا أخلص الشهادة لله الإلهية وعبده لم يجد ما أحد في العبادة ولا يعبده إلا بما شرع على لسان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يقدم قول أحد على شيء مما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الإمام الشافعي وقال غيره كل من يقول مثل قوله. أجمعت الأمة أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يتركها لقول أحد أبدا كأن من كان لا صحابة ولا فاسق ولا أئمة ولا أحد. هذه مسلم يقول الله مذهبي ولا طريقتي ولا طريقتي كذا والله مذهبي كذا كل قال الله يقول لك مذهبي قال رسول الله يقول لك مذهبي والله هذا حاصل حاصل والدنيا مضخمة من هذه الأصناف. يجب أن نحذر وأن نعرف لرسول الله قدره ومنزلته وأنه رسول. ما معنى شهد محمد رسول الله بس كلام وبعدين تتبع الطريق تريدها وتتبع الجماعة اللي تريدها والحزب الذي تريده وتمشي بهواك. لا يجب أن تنقاد لهذا الرسول تنقاد لله ثم تنقاد لرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. صيام كفر أو الصيام يعني معصية كبيرة من الكبائر مهدد بالنار ذاك خالد وهذا قد لا يخلد وقد يخلد إذا استهان بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. صبر حين ترجمة ذهب إلى الإسلام والترجمة إيش كيف؟ ترجمة باب الدعوة إلى شتى الأعلى ذهب إلى الإسلام والدعوة إلى شتى الأعلى فهذا ذهب إلى الإسلام مطابق للترجمة. نعم. هذا لماذا ساق هذه الآية؟ لأن الظرف هذا لفئه علي دعا اليهود هم أهل الكتاب هم أهل الكتاب ودعاهم الإسلام وهذه الآية فيها دعوة أهل الكتاب والإسلام ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله فعل هذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فلما كتب إلى قيصر قال بسم الله الرحمن الرحيم إلى قيصر عظيم الروم أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن بيت فعليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضاً من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأن المسلمين. نعم. فالشاهد إن عليا أرسله الرسول دعوة اليهود وهو يشرح هذا الحديث فجاء بهذه الآية لأن ذاك في دعوة أهل الكتاب والآية فيها دعوة لأهل الكتاب ويشبه هذا كتابة الرسول إلى قيصر يدعو فيه أهل الكتاب إلى الإسلام. نعم. يقول قائل الإسلام رحمه الله والإسلام هو الاستسلام يا الله تنقل ما في شيء لا ولا نخطر ولا وراء هذا هو الإسلام. يجب أن نستسلم لله رب العالمين إذ قاله وربه أسلم قال أسلم فالاستسلام انقياد إخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى الله وهو الظهور له الحكمية الله أكبر وقال رحمه الله تعالى يجب أن ندرس الإسلام بقلوبنا ومشاعرنا ما ندرس كلام بس والله يجب أن يتغلغل معاني الإسلام والتوحيد في أعماق نفوسنا وتجري فيها دماؤنا ونخلص لله رب العالمين. نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام الذي قدامه الله وبدأ به الإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام وهو الاعتقاد، قول القلب واعتقاده وعمله. نعم. ومن يستكبر عن ذلك يعرف ان الله هو الاله الحق المبين وانه المعبود بحق، لا فيما يعمل. هذا مسلم؟ ليس مسلم، كافر. هل ابو لهب كان يشك في صدق محمد عليه الصلاه والسلام؟ ابو جهل. بل ابو لهب نفسه هل كان يشك في صدق محمد عليه الصلاه والسلام؟ كما قال الله فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله. وجحدوا بها لفرعون واستيقنت وقومه واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما قال موسى لفرعون، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض واني لاظنك يا فرعون مكذوبا. فهو يعرف ان موسى رسول الله وان هذه الايات تنزلت من الله، الله اللي انزلها وانها حق، لكن استكبر فكان اكبر اعداء الله. فكل من يستكبر يعرف ان الله حق ويشهد ان الرسول حق وان الكتاب حق، لكن يستكبر عن انقياد لهذا الرسول الكريم فهو كافر ليس بمسلم. نعم. وفي الأصل هو الكتاب العمل على السنة والجوارح، وأن الإيمان والقلب تصديق القلب والإقرار والإعتقاد يؤمن بالكتاب أو السنة بتضمن عمل الصلاة. تصديق القلب والإقرار، ما اقتصر على التصديق، لأن المرجئة يقول الإيمان هو التصديق بس وينافيه التكذيب فقط، فلا يكفر الإنسان إلا بالجحود بس. هذا غلط. الجحود والاستكبار والاستهزاء كلها كفر وتخرج الإنسان من دائرة الإسلام. ولو صدق هذا الرسول، لو صدق الرسول واستخير به واستهزا به، آمن بالله واستهزا به، آمن بالكتاب واستهزا به، كافر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، قال المؤمنين فكفروا بهذا الاستهزاء، كفروا وخرجوا من الإسلام وصاروا منافقين لاستهزائه. فشاهد أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، الإسلام قال التصديق والإكرام إيش؟ كمل. تصديق إكرار علم معرفة، هذا هو الإيمان. ما تصديق بس، تصديق إقرار طمأنينة إسلام أرتبطيس علم وعمل، هذا هو الإيمان هو تصديق بس. نعم. يقول رحمه الله وتبين أن أكبر الإسلام من التوحيد. ويا إخوة بعض الناس يعني يرمون الألباني بالإرجاء وكلامه، هؤلاء يظلمونهم يظلمونهم، ليسوا مرجئة، هم يؤمنون بأن الاستكبار كفر وأن الاستهزاء كفر وأن وأن، لكن يغلط بعضهم حينما يقرر هذه الأشياء ثم يأتي يجمعها يقول مرجئها إلى يرجحون لأسف غلط هنا في جمعها وحسن. وإلا لو قلت له ما رأيك من يستهزئ بالله، يقول لك كافر. ما رأيك في من يستكبر عن الإيمان، يؤمن بأن محمد رسول الله لكن يستكبر عن انقياد له، يقول لك كافر مثل أبي طالب. لا يستهزئ في هذا، فرق بينهم وبين المرجئة، يجب أن يفرق بينهم. ويقول إيمان هو قول وعمل واعتقاد، ما يقول مثل المرجع، ويقول إيمان يزيد وينقص. حتى إن الألباني بارك الله فيك في شرحه للطحاوية لما قال ابن أبي العز والاختلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء لفظي، قال لا ليس بلفظي بل هو حقيقي وجوهري، لأن الله صرح بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وهم يقولون لا، وصرح الرسول بأن الإيمان ينقص وهم يقولون لا. وهو يشد على المرجع، كيف يقول لك المرجع إذا أخطأ في لفظه؟ هو يشاركك في العقيدة في كل شيء ثم يخطأ في لفظه، تخرجه يعني عن السنة يفرج عن بدا. نعم. نعم. بل كثير من يخاف من الألباني والله أنا أرى أنهم واقعون في الإرجاء الغالي، ومنغمسون فيه إلى أعناق. كيف؟ قل لهم فلان يقول بالعلو على الدين، يقول بالاشتراكية، يعطل كتاب الله، يسب الصحابة، يقول لهم جد يعني لا يضر مع الإيمان ذلك. فبعد نفس الشيء بل أشد، بل غلاة المرجئة لا يطيقون من يقع في أصحاب رسول الله ولا من يقول بوحدة الإيمان، لا يطيقون هذا ولا يتولون. عرفتم؟ كيف يا أخي من الناس الأنبياء أنثى في حلقة الإرجاء؟ شو الكلام؟ إيش تناقض هذا وهذا الذي أقول لك؟ يجب يا أخي أن يتبصر وأن يوصف الإنسان نفسه وأن يفتش نفسه ماذا فيه من العيوب سيتخلص منها، لأن الأمة تحتاج إلى دعاء الصادقين. ما عندهم تناقضات ولا كلام هذا ولا عندهم أهواء، يريد الناس يدعون إلى عبادة الله وحده وإلى إخلاص الدين الله وحده وإلى هداية الناس إلى صراط الله المستقيم، مو إلى تبع حزب ولا جماعة ولا فريق ولا مذهب ولا ولا ولا أبدا. الناس عندهم ما أنا إلا من خزيزة إن غوث قوي خلق مع الجمال غير أفلامي حارب والي من أجلها، ما من أجل الله يخرج بجرد الله سبحانه وتعالى. والله لو كان أقرب قريب مني ابني ولا أخي يقول يطعن في الصحابة والله لا أتبرأ منه أحد، والله لو أجد سبيلا إلى قتله لقتلته. وهو لو قال ابني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول إن السلف، السلف قالوا من سكت صحابيا واحدا فهو زنديق، وهذا يسب الصحابة كلهم من دينهم إلا القليل. وتقول إمامي سيدي ما فين أرجع ذلك من هذا والأرجاء؟ أرجاء الغالب بارك الله فيك. يجب أن أجلس نتقى من الناس ونكون ضحكة للناس، يجب أن نكون يعني ديننا خالص لله مبرأ من الشهوات والأهواء والشبهات، دين خالص كما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الخالص. نعم. تبين فتبين استنتج مما تقدم من كلامه ومن كلام شيخ الإسلام، تبين منها أن أصل الإسلام هو التوحيد. شاهد أن الله هذا أصل الإسلام وأن محمد رسول الله. نعم. الإسلام لله التوحيد والانقياد له بالطاعة، وكذلك طاعة هذا الرسول لأن طاعته طاعة الله، هذا هو الإسلام. فإذا يعني هذه قواعد تشمل كل قول وكل عمل وكل تقليد، لا تفوت شيء، هذا هو الإسلام. نعم. كما قال تعالى أن يكون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله ورسوله ويطيعون، يقول التوحيد. نعم، كل رسول يقول هذا، إخلاص العبادة لله والانقياد له بالطاعة، هذا هو التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من غيره، اعبدوا الله خضوع له والانقياد له والإسلام له، هذه عبادة الله سبحانه وتعالى. فالذي يخضع لله وينقاد له هل يقع في المعصية؟ هل يقع في مخالفة الإسلام؟ لا، حقق الإسلام. نعم. يقول حتى تنزل رسالة تدعوهم إلى الإسلام، فيه دعوتهم مشروعة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قبل الإسلام. وهذا هو حديث كثيرة، حديث بريدة، فإذا يعني أمر أميرا على سرية أو جيش أو صافي نفسه خاصة في بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيرا، وقال إذا أتيت قوما فادعهم إلى شاة الله فإن أجابوا لك فلهم ما استجابوا لك فلهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، فالقتال يا للصفي. الهدف الأساسي هو دعوة إلى الله وهداية إلى ما سبق، هذا مقصود، وهذا مقصود الإسلام، مقصود النبوات جميعا. مقصود هذا الرسول، مقصود كل مسلم أن يسلم الناس لله رب العالمين، أن ينقادوا لله، أن يطيعوا رسله، هذا المقصود. يهود، نصارى، شيوعيين، فنادق، يعني رواقب، أهل بدع، كلهم قصدنا بدعوتهم إلى الله أن ينقادوا لله وأن ينقادوا لرسوله عليه الصلاة والسلام ويسيروا في طريق الإسلام. هذا الموضوع، هذا الذي يريده المسلم للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله رحمة عليه الصلاة والسلام للعالمين، الرحمة بالإسلام، الرحمة بالإسلام، حتى الجزية من رحمة الكفرة، حتى الجزية إذا خضر الإسلام أدى الجزية، هذا ناله من نصيب من الأمن والعيش السعيد في الدنيا، وأما الآخرة فجزاهم على الله تبارك وتعالى، لأنهم رضوا بالفسوق هذا. نعم. يقول وفيه كما يريد الدار والسعيد الدار، لكن الكتاب من الدار والسعادة في الدار والسعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم الخلق. يعني هذا السنة، هذا أمر مستعد، بلغتهم الدعوة، أنت متأكد أنه قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الخلق، هؤلاء الكفار يقولون النصارى، فيستحب لك أن تدعوهم قبل دخول القتال، بلغوا للقتال وأنت بلغت بليش في القتال، ادعهم إلى الله تبارك وتعالى، على مستحب. بلغتهم الدعوة تبغى تباغتهم له، لأن الرسول باغت رجل لأنه قد قامت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة، فلا عذر لهم ولك الحق أن تفعل هذا، لكن إحسان إليهم وتفضلا من المسلمين وحرصا على ورحمة بهؤلاء ندعو. فإذا رأينا المصلحة تقتضي أن نباغتهم نباغتهم ما دمنا قد دعوناهم إلى الله. أما إذا ما بلغتهم الدعوة فلا بد من دعوة إلى الله وإقامة الحجة عليهم، وبعد ذلك نشرع في الثالث إذا أبوا الإسلام أو الخضوع للإسلام. فإذا واحد من جزاء قال ماذا نفعل مع هؤلاء الكفار وكيف الحل، وكيف الحل؟ قال نعم، الحل أن توقف القتال عن الجزائر، لأنكم تقتلون النساء والأطفال والمساكين وتهدمون بيوتهم، وتجمعوا روحوا عند فقط الدولة فرنسا ولا إيطاليا ولا إسبانيا ودعوه إلى الإسلام. ها؟ دعوهم إلى سمع، دعوهم إلى الشاتع، لأنكم الآن مثل الجزائر الإسلام، تقتلونهم هكذا، دعوهم دعوة الإسلام. روحوا لأي دولة من هذه الدول وادعوهم إلى الإسلام. اشروا على حدودهم وقولهم نحن جئناكم ندعوكم إلى الإسلام. هذه الشاتع إلى الله بينهم. إن استجابوا فالحمد لله، من أبوا الجزية. إذا أبوا فلن يقاتلون. لكن الشريطة ألا تقتلوا منهم شيخا ولا راهبا ولا عجوزا ولا امرأة ولا طفلا. هل في المشكلة؟ قال جزاك الله، جزاك الله. نعم، هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، ما هو الجهاد؟ الجهاد بعلمنا عطف على المسلمين ضد الدحض، نعم النساء وأطفالهم. نعم، واليهود في رخاء وفي سعادة، والنصارى في رخاء وسعادة، وربما يقدمون لها الأموال يساعدون يذبح المسلمين ولا يقدمون. نعم. وإن كان لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. مثلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والمؤمنون هم ورثة الأنبياء، فإذا جاهدوا فعليهم أن يخلفوا طريقة الرسل في التبشير والإنذار وإقامة الحجة حتى لا تكون على الله حجة. فإن استجابوا فهذا هو المطلوب. أبوا قل جئنا إلى أكثر من قاتلهم بعد رفضهم الإسلام ورفضهم بعد الجزية. نعم، انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كيف؟ في إعراب إيش؟ في إعراب لا يتم مفعول به، يعني ظرف يكون ظرف. نعم، منصوب على الظرفية. جزاك الله خير. هكذا ما في شيء، يعني إنسان يخطئ يا أخو، إنسان يخطئ، ويجب يعني الذي يفهم ينبه. بارك الله فيكم. نعم، طيب، ما رأيك يعني أيها المنبه؟ تراها يعني كما قلنا، كما رجعنا إلى الصواب ليلته، يعني منصوب على الظرفية. نعم، أيوة، نعم، قلت أنا مفعول فيه، يعني ظرفا. نعم، في شيء آخر؟ هل هل الأعمال الظاهر يريد العمل في الإيمان شرط صحة أم شرط كمال؟ يا إخوة العبارة الأسلم والتي لا تجد إلا هي في عبارة السلف أن الإسلام قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان والقلب وعمل بالقلب والجوارح، والاعتقاد بالقلب. بعضهم يقول قول وعمل وسنة، وبعضهم يقول قول وعمل وسنة ونية، وكل عبارات ترجع إلى معنى واحد. لكن ما نقول شرط ولا بالشرط، نترك هذا لأنه يصير من مثار جدال ومثار فتن ومثار مشاكل. وإن كان من يقول هذا له وجهة نظر، يعني الشيخ البعض سئل عن ذلك، قال هل العمل شرط في صحة الإيمان أو هو شرط في كمال الإيمان؟ قال منه ما هو شرط في صحة الإيمان ومنه ما هو شرط في كمال الإيمان، يعني أعمال القلوب مثل الصدق والإخلاص والمحبة، وهذه من شروط صحة الإيمان. هل من لا يخلص في إيمانه يكون مؤمن ثم منافق؟ ها؟ الذي لا يخلص في إيمانه يكون كاذب، ما هو خلى بشرط لا يقوم الإيمان به، بارك الله فيك. لكن الأسلم كما قلت له بعد سلام الإسلام الإيمان قولي وعمل واجب. فإذا دقق إنسان معنا نقول هذا مثل ما قال الشيخ الباز وهو يستحسن بحل مثل هذه المشكلة التي تصار الآن بين الشباب. وأنا أرى الشباب يطلقون مكثف الصراعات والجدالات الفارغة والتعصبات لهذا أو ذا. لا نتعصب، يقول ابن تيمية رحمه الله، لا نتعصب لشخص معين إلا لله ولا لجماعة إلى الأصحاب. لماذا؟ لأن الحق يدور مع الرسول أينما دار ويدور مع أصحابه أينما دار. أما بقيتهم من أصحاب المذاهب وأصحاب الفرق فالحق أحيانا معهم أحيانا عليهم، ما يدور معهم أينما دار أبدا، كل يصيب ويخطئ. ها؟ وأئمة الهدى يثابون فيما أخطأوا فيه، لكن أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والفضل والسنة هؤلاء يجب أن نحسن بهم الظن ونعتقد أن ما أصابوا فيه فلهم أجران وما أخطأوا لهم فيه أجر واحد، ولكن لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نسافعهم في خطأ عرفنا أنه خطأ وقام الدليل على خطأ، لا يجوز قائم مكان. ومن يتابعهم بعد أن يعرف أنهم أخطأوا وخالفوا الدليل فهذا في أصل البحث كلام شديد شيخ ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، إن شاء الله نقرأه فيما يكفي. كلام أرى أنكم الآن تدرسونه وتتفقهون فيه، فإنما ما ينفع المسلم إن شاء الله. يقول ما صحة قصة عبد الله بن الزبير في شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتجم؟ والله أنا ما أعرف صحة الحديث هذا ولا ضعف، ما أقدر أحكم، الله أعلم، الله أعلم. لكن الدم حرام، يعني حرمة عليه ميتته والدم ولحم الخنزير، فدم الناس العاديين يعني حرام. تهدي الرسول، الرسول أول من حرم له شرب دمه عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون شربه غير مكلف وطفل، ما أدري، أنا ما أذكر، ما نقول أقول حديث ضعيف، الله أعلم. والحديث الآخر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة في قوم فساء صباح المنذرين. نعم، يعني لا نظر بخيبر، خيبر فتح الله للمسلمين، هي خربت على اليهود، هم أسلموا. ما في من خيبر فطردوا منها، هي خراب بالنسبه للمسلمين بكافرين، والصلح وخير وشر وفتح وخير للمؤمنين، فالخير والشر نسبي، فهو شر على اليهود، هذول اسلموا. تنزم المدينه بنو قينقاع وبنو وطريبه وفرقه الثالثه ايش هي؟ بنو نظير، فالنظير كثير منهم يعني سكنوا في خيبر وقبلهم يعني كفار يهود من السكان الأساسيين تجمعوا هنا، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله وأبوا أن يدخلوا في الإسلام، فتح ما فتح منها وصالح على الباقي. ولما يعني قبل ما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخرجن اليهود والنصارى من دينكم، أو أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي عهده عليه الصلاة والسلام قتلوا أحد أصحابه. من يسميه لي؟ من يسميه؟ ها؟ هذا الذي قتل. كلكم ما تحفظون. أنا يغيب عندهم بس أحفظوا أجور عني. المهم حويصة أخو حويصة ومحيصة عبد الله بن سالم. عبد الله بن سالم وابن عم حويصة ومحيصة وأخو عبد الرحمن سالم. وجاءوا وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تقتلون 50 يوميا أو تقتل اليهود إلى آخره. ثم وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم من إبري بيت المال 100 من الإبل قتلوا وغادروا عبد الرسول. الرسول هم بإخراجهم. ثم في عهد عمر خذوا يدي ابن عمر ورجليه وفعلوا أشياء توجد إخراجهم إضافة إلى أن الرسول قد ندبهم إلى إخراجهم فأخرجهم الله رضي الله عنهم وأخرجهم القرن الكرام من الفعل قال لا وابتعد جزيرة الدينار. فالشاهد في الخراب خربت على اليهود ولكنها تصلحت المسلمين وكانت خيرا وشيئا عظيما للمسلمين. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه أيضا وكف أيدي الناس عنكم ولو تكون آية المؤمنين. هذه مغانم وغنيمة وخير ونفع المسلمين واستفادوا منها وقاعدتهم في الجهاد وإلى سنة الله تبارك وتعالى وهي الشر على اليهود. ها؟ فما حصل لهم قول الله تبارك وتعالى سبح لما في السماوات والأرض الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصول من الله فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا رب. خربت خيبر مثل ما خربت النظير في صالح المسلمين خراب على اليهود صلاح المسلمين ما في تناقض. نعم. هل الذي فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب في اخر السؤال؟ فتح الله على قائد الرسول والحق من الله على رسوله عليه الصلاه والسلام. بعد جزاه الله خير قائد وفتح ومخلص. ما نقول فتح عليه، فتح في المسلمين، فتح في الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. نحن قالوا ينصر علي ولا غيره ينصره الله تبارك وتعالى.